بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه وعلمكم: فصل فيما يكره في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم، وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم ارزقنا ضبط العلم وفهمه، ونفع العباد به ونفع أنفسنا به من قبل يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في بيان ما يكره في الصلاة، وسبق أن العبادة تتناول من 6 جهات، والآن هو في إحداها وهي الجهة الخامسة، مكروهات الصلاة. فقال رحمه الله تعالى: نعم، قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة. هذا الأول، وهو بين أن يقتصر على الفاتحة أي دون أن يقرأ ما تيسر، وفي ذلك ترك للسنة كما هو بين. الثاني: وتكرارها، أي تكرار قراءة الفاتحة. تكرار قراءة الفاتحة يتعلق به شيئان. الشيء الأول أن المراد بالتكرار هنا ما لم يكن التكرار لتوهم خلل في القراءة الأولى، ما لم يكن التكرار لتوهم خلل في القراءة الأولى، فيأتي بها يعني إيش؟ يعني بالفاتحة مرة ثانية على وجه تام. وهذه الفائدة أشار إليها أو ذكرها الخلوتي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنتهى. الفائدة الثانية المتعلقة بها بهذه المسألة، يعني مسألة تكرار الفاتحة، أنك تلاحظ أن قراءة الفاتحة ركن، أليس كذلك؟ إلا أنها ركن قولي، وتلاحظ أن الركوع والسجود والقيامة والقعود والجلوس بين السجدتين أركان فعلية. فمن كرر ركنا فعليا عامدا، ما حكم صلاته؟ بطلت. ومن كرر هذا الركن وهو ركن قولي عامدا، ما الحكم؟ يكره. وهذه فائدة تتعلق بالتفريق بين الركن القولي والركن الفعلي. فالركن القولي لا يخل بهيئة الصلاة، الركن القولي لا يخل بهيئة الصلاة، بخلاف الركن الفعلي فإنه يخل بهيئة الصلاة. ولذا افترقا في الحكم من أجل هيئة الصلاة، في من حيث كون أحدهما يغير هيئتها والثاني لا يغيرها. وعلة كراهة تكرار الفاتحة هو أن في إبطال الصلاة بتكرارها خلاف، فخروجا من الخلاف ينبغي أن لا تكرر إلا عند توهم خلل فيها كما ذكره الإمام الخلوتي رحمه الله تعالى. نعم. قال: والتفاته بلا حاجة. الشيء الثالث: التفاته بلا حاجة. وهذا فيه أشياء. الشيء الأول: ضابط الالتفات المكروه. ضابطه أن يكون التفاته بوجهه فقط أو بوجهه مع صدره فقط، بوجهه فقط أو بوجهه وصدره فقط دون قدميه. أن يكون بوجهه فقط هكذا، يعني التفت فقط أدار وجهه، أو بوجهه إيش وصدره هكذا وقدماه ما زالت متجهة إلى القبلة دون قدميه. علم منه أنه لو توجه برأسه وصدره وقدميه فهذا نقول قد استدار بجملته، فإذا استدار بجملته بطلت صلاته. واضح؟ إذن ضابطه أن لا يكون قد استدار بجملته، فإن استدار بوجهه أو بوجهه وصدره فقط فلا بأس دون قدميه. المسألة الثانية هي أنه يستثنى من ذلك مسائل، وهي على جهة التفصيل ثلاث مسائل. الأولى في الكعبة، فلو استدار في داخل الكعبة بقدميه صلى الركعة الأولى هنا إلى هذه الجهة إلى جهة الباب، والركعة الثانية إلى جهة الميزاب، والركعة الثالثة إلى الجهة الأخرى، والرابعة كل ركعة يتحول، يصح؟ تصح مطلقا في النفل فقط، لأن الصلاة لو كانت فرضا لما صحت في داخل الكعبة أصلا، أليس كذلك؟ أكيد. لا، إذا كان في كان قائما في أطراف في طرف إذا كان في طرفها ولم يبقى خلفه شيء، لأنه ما استدبرها حينئذ، أليس كذلك؟ راجع. طيب، إذن لو كان في نفل وصلى داخل الكعبة واستدار أربع مرات، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. هذه المسألة الأولى في الكعبة. الثانية في شدة الخوف، في شدة الخوف كخوفه من عدو يهجم عليه فيجوز له ذلك. الثالثة وفي استثنائها نظر، هي صحيحة لكن اعتبارها استثناء من هذه المسألة فيه نظر، وهو إذا تغير اجتهاده. رجل في السفر في الصحراء وحضر وقت الصلاة فاجتهد في معرفة القبلة، فصلى الركعة الأولى إلى هذه الجهة، ثم في الركعة الثانية تبين له رجحان أن الجهة جهة القبلة على الجهة على يمينه، فالتفت، فهل تبطل صلاته؟ لا، بل الواجب عليه ذلك. ولماذا قلت لكم إن في استثناء هذا نظرا؟ لأن هذا أصلا واجب، وأصلا هذه تبين له أن هذه التي هو متجه إليها ليست قبلته أصلا، ولذا استوجه صاحب الإنصاف أنه لا تستثنى هذه المسألة لعدم الحاجة إليها أصلا، لأنه الآن يجب عليه أن يترك هذه القبلة لأنها ما عادت قبلة له أصلا. طيب، كم استثنينا مسألة؟ في شدة الخوف، وفي الكعبة إذا صلى نافلة، وإذا تغير اجتهاده. طيب، المسألة الثالثة المتعلقة بالالتفات، أن المصنف رحمه الله تعالى قال لك إيش؟ بلا حاجة، ولا هذا ما خلاص ما نحتاجه الآن. الحاجة مثل ماذا؟ مثل شدة الخوف، شدة الخوف هذه لو التفت التفاتا كاملا حينئذ، لكن الإنسان قد يحتاج كأن يخشى من شيء، فإنه لو التفت برأسه فقط أو برأسه وصدره فلا حرج. طيب، المسألة الرابعة. نعم. وتغميض عينيه. قال لك مما يكره أيضا تغميض عينيه، أي تغميض عينيه في الصلاة، نص عليه، يعني من إمام أحمد رحمه نص عليه. ويستثنى من ذلك أن يغمض عينيه بسبب نظر محرم. وهنا في الحقيقة ذكروا أمثلة، ذكروا أن ينظر إلى محرم، وذكروا صورة أخرى أن ينظر إلى مباح، لكن المباح يخشى من نظره إليه أن يؤثر على صلاته، فقالوا لو نظر إلى زوجته مثلا وهي بلا ملابس مثلا فهذا نظر مباح، أليس كذلك؟ هو نظر مباح، بل هو مباح، لكن هذا النظر يمكن أن يؤثر عليه في صلاته فيغمض عينه، ومن باب أولى أن يكون النظر إلى أجنبيه. أحيانا يحصل هذا، أحيانا مثلا الإنسان يضطر أن يصلي مثلا في ساحة المسجد النبوي مثلا، وأثناء الصلاة يمر نساء أحيانا قريبا منه، ولا يجوز لك أن تنظر إلى حتى وأنت خافض رأسك، لا يجوز لك أن تنظر، أن تتعمد النظر لا إلى يد ولا إلى قدم ولا إلى غيرها، حرام ما يجوز. بل قال بعض السلف: لا تتبع نظرك رداء المرأة، رداء المرأة، فإنه يزرع في القلب شهوة، والنظرة سهم من سهام إبليس، من تركها لله عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. نسأل الله عز وجل رزقني وإياكم حلاوة الإيمان. فحينئذ إذا مر هؤلاء فينبغي له أن يغمض عينيه، بل يجب. نعم، قال المصنف رحمه الله: إذن لا يكون مكروها في هذه الحال. نعم، الآن كم أخذنا؟ أربعة، الآن الخامس. نعم، قال: وحمل مشغل له. حمل مشغل له لا وقفت على مثال، لكن يظهر والله أعلم أن أي شيء فيه حمل له وفيه إشغال له، لو أنه حمل شيئا في يده مثلا وفيه إشغال له، الجوال الآن صار بعضهم يذكره بعض المعاصرين، لكن يمكن أن يقال بأن هذا ليس مشغلا، إشغاله له طارئ، ليس كذلك؟ طارئ الابن عند عدم الحاجة، ممكن عند عدم الحاجة، لأنه سيشغله أكيد وسيذهب عنه الخشوع. وعلى كل حال، فإدخال الجوال في زماننا هذا اليوم قد يكون وجيها، إذا حمل الجوال والجوال مفتوح، لأنه لا شك أنه يشغل، حتى لو كان على هزاز فإنه لا شك أنه إذا رن يشغل. أقل ما يقال فيه أن الإنسان تعتريه الخواطر، من المتصل ومن هذا الذي يكرر الاتصال، فهو مشغل. فإن يعني أسكت الجوال من قبل الصلاة وجعله على الصامت، قد فزالت العلة التي هي إشغاله في الصلاة. السادس: صدقت وبرت العمامة، وهذا سيأتي في شيء سيذكر بعد قليل إن شاء الله. وبعض الناس الذي لم يعتد على لبس المشلح، البشت، عرفتم البشت المشلح، فإنه إذا لبسه أكثر من الحركة ونحو ذلك. نعم، قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: السادس: افتراش ذراعيه ساجدا. واضح الصورة كيف يفترش ذراعيه ساجدا. قال في الروض المربع: قال بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بهما، بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، أنا قلت بهما، بها يعني بالأرض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش الكلب. نعم، الذي بعده: العبث. العبث يقصد به اللعب، يقصد به اللعب، والعبث من باب لعب وتعب، يعني عبث أو عبث الفعل الماضي منه، ما دمنا نقول من باب تعب، عبث يعبث، يعبث عبثا، أي عمل عملا لا فائدة فيه. ولا فرق حينئذ بين العبث باليد أو بالرجل أو باللحية أو بالثوب، فمن يكثر العبث بلحيته مثلا أو بشاربه أو بأصابعه أو بقدميه، فكل هذا مكروه في الصلاة لأنه يذهب الخشوع. نعم، الذي يلي: قال والتخصر. التخصر أي وضع يده على خاصرته، والخاصرة هي الموضع الذي فوق الورك. نعم، وضع أن يضع يديه على خاصرته، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مختصرا. نعم، والتمطي. وهذه مشكلة، الذي لا يعرف المعنى اللغوي والمعنى الشرعي يظن أن الحديث لا يصلي الرجل مختصرا يعني يختصر في الصلاة، الأربع ركعات يخليها ركعة ونصف مثلا، لا تختصر في الصلاة، هو المراد لا تتخصر في الصلاة. نعم، مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم عن التكفير، مر معنا أو ما مر؟ ما مر معنا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكفير، فسره الإمام أحمد بوضع اليدين نحو العنق، فالذي يسمعه لأول وهلة يظن أن المراد التكفير، يعني هؤلاء الذين يكفرون المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن منهج التكفير منذ زمن بعيد. ومثله أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمام، الذي يسمع يقول سبحان الله كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الحمام؟ إذا ماذا يفعل الناس إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم دخول الحمام؟ نعم. الذي بعده والتمطي. التمطي ما المراد بالتمطي؟ التمغط. المراد به التمغط. ما هو التمغط؟ كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. التمطي والتمغط. التمغط والتمطي. ما هو التمطي وما هو التمغط؟ ألا ترى الرجل إذا قام من نومه وهو كسلان يمد يده فيشدها مدا طويلا ويمد يده الأخرى وربما مد قدميه أيضا؟ ها؟ عرفته؟ هذا هو الذي يسمى بالتمطي. عرفته يا عرفتموه؟ نعم. فبحث عن لفظ عربي فصيح في الشروح يقولون التمطي لأنه يذهب الخشوع فقط أو يدل على تكاسل الإنسان. ذكر بعضهم بعض الشراح ذكروا هذا لأنه يدل على تكاسل الإنسان وهذا لا يليق أن يفعله الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. فما فسروه ظاهر أنه واضح يعني. فثم وجدت ابن قاسم رحمه الله في حاشيته قال هو التمغط. طيب ابن قاسم فسره بالعامية لأن تقال في اللهجة العامية يتمغط تمغط فلان يتمغط. فهل هذا اللفظ فصيح؟ فوجدت في بعض كتب اللغة يقولون تمغط البعير إذا مد يديه مدا طويلا أثناء السير. إذن له أصل يعني. نعم عرفنا التمطي التمغط. هذا كله لا يليق أن يفعله الإنسان بين يدي الله عز وجل. إذا صلى الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى كان الإمام علي زين العابدين رحمه الله برحمة الواسعة الذي هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده الملقب بزين العابدين رحمه الله كان إذا حضرت الصلاة اصفر لونه. عجيب عجيب والله. كيف هؤلاء كيف هذه القلوب يأتي وقت الصلاة يصفر لونه؟ معناه الأمر ليس سهلا عنده. فيسأل عن ذلك فيقول أتدرون بين يدي من أقف؟ قلوب تستشعر أنه إذا قال الله أكبر أنه انقطع عن الدنيا. قلوب تستشعر أنه إذا قال الله أكبر أن الله حقا وصدقا أكبر من كل شيء. إذا التجأت إلى الله واعتصمت بالله واتصلت بالله فهو أكبر من أن تفكر في أي شيء في هذه الدنيا، وهو أكبر من أن تعبث في صلاتك، وأكبر من أن تعبث بيدك، وأكبر أن تعبث في ثوبك، وأكبر من أن تفعل أي شيء يدل على الكسل ويدل على عدم الاحترام وعلى عدم الإجلال. حتى إنك في هيئة صلاتك أول ما تكبر حتى إن يدك السنة أن لا تجعلها مرسلتين هكذا وإنما أن تضعها، وهذا لا شك أنه فيه كمال ذل وكمال تخشع لله سبحانه وتعالى. حتى إن نظرك لا يكره في حقك أن ترفع بصرك إلى السماء، بل السنة في حقك أن لا تنظر إلا إلى موضع السجود، قمة الذل. ثم تركع لله، ثم تضع جبهتك أعز شيء عندك وأشرف شيء في بدنك جبهتك تضعه على الأرض تذل الله سبحانه وتعالى. فكل هذا ما كثير مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى من المكروهات هو عائد إلى هذا الأصل. نعم. قال وفتح فمه. فتح فمه في الصلاة لما فيه بشاعة المنظر وعدم الخشوع وعدم الأدب. نعم. ووضعه فيه شيئا. يعني وضعه في فمه شيئا أثناء صلاته. وليس المراد أن يأكل شيئا، إن أكل بطلت صلاته، لكن أن يضع شيئا. لو وضع شيئا في فمه، وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه سواء وضع هذا الشيء في فمه قبل الصلاة واستدامه أو وضعه أثناء الصلاة. ما وجدت أحدا مثل عليه إلا أحد الشراح الشيخ عبد الله المقدسي رحمه الله في شرحه فوائد نفائس أحيانا وأشياء لا يذكرها غيره، فصرح وقال وظاهره سواء وضعها قبل الصلاة أو وضعها أثناء الصلاة، بخلاف ما لو وضعه في يده ولم ينص عليه المصنف. فقالوا لو مثلا صلى وضع في يده درهما فإن الأمر فيه يختلف عن هذا، إلا إذا كان يمنعه عن فعل شيء من المستحبات في الصلاة. يعني الآن مثلا لو قلنا مثلا إنه صلى ووضع في فمه شيئا جامدا أثناء صلاته، فإن هذا كما عللوه قالوا هذا يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف، بخلاف ما لو وضعه في يده فإنه لا يكون الأمر كذلك، إلا إذا سبب كثرة حركة فحينئذ يمنع لسبب آخر، وهو أنه حمل ما يشغله في صلاته. نعم. قال: واستقبال صورة. استقبال صورة هذه فيها مسائل وأمور. المسألة الأولى والأمر الأول أن قول المصنف رحمه الله استقبال صورة ليس على إطلاقه، بل المراد استقبال صورة منصوبة نص عليه، فشرط هذه الصورة أن تكون منصوبة. طيب، ماذا خرج به؟ لو كانت في الحائط فهي أمامه، ممكن نقول أنها كالمنصوبة، وهذا ذكره بعضهم أنه لا يستقبل صور على حائط مرسومة ستشغله في صلاته. لكن أعطني أشياء أخرى. لو كانت، ممتاز، لو كانت على الأرض وسجد عليها، فالظاهر أنه لا، أنه ليست داخلة في الكراهة التي ذكرها المصنف رحمه الله لو كانت على الأرض، وظاهره أيضا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وظاهره أيضا أنها لو كانت وراءه في البيت أو عن يمينه أو شماله أنه لا يكره، ولو كانت منصوبة، وهذا ذكروه. والعلة في ذلك قالوا لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان، ولذا قالوا وظاهره ولو صغيرة، وأنه لا يكره إلى غير منصوبة، ولا على أن يسجد على صورة ولا خلفه في البيت، ذكره في شرح المنتهى. إذن هذه المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ أن شرط الكراهة ماذا؟ أن تكون منصوبة النص عليه، وخرج بذلك مسائل، منها أن يسجد عليها أو أن تكون عن يمينه أو أن تكون من وراء ظهره فلا تكره. الشرط الثاني وهو مهم، المراد بالصورة التي يكره استقبالها. لو أنك صليت وأمامك صورة شجرة منصوبة، شجرة منصوبة رسمة، مجسم شجرة، فهل يكره؟ الجواب لا يكره. إذن ما المراد؟ المراد بالصورة هنا شرطها أن تكون صورة حيوان محرمة، حيوان محرمة. أما لو كان قدامه صورة شجرة مثلا فلا تكره الصلاة إليها. طيب، قال رحمه الله: قال ووجه آدمي. قال لك ووجه آدمي، يعني استقبال وجه آدمي، يعني يكره استقبال وجه آدمي نصا، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. والظاهر أن المراد جميع الوجه، لا خد واحد، لا خد واحد، أن يستقبله بوجهه كامل وجهه. نعم، وهذا لا شك أنه يذهب الخشوع ويشغله عن صلاته. نعم. قال ومتحدث. سبحان الله العظيم، هؤلاء يتكلمون عن هذه الأشياء قبل الجوالات. أجل لو كانت الجوالات موجودة لا أكاد أشك أنهم سيذكرونها، لأنها لا شك أنها تشغل ربما أكثر من هذا كله، تشغل المصلي وتشغل المصلين وتشغل الإمام والناس. طيب، الله يصلح أحوالنا ويرحم ضعفنا. نعم. قال ومتحدث. متحدث، متحدث المعطوف على ماذا؟ على صورة ووجه، يعني واستقبال متحدث، متحدث يتكلم أمامك، فإن هذا لا شك أنه يذهب الخشوع. نعم. ونائم. ونائم كذلك. والمتحدث والنائم ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان مستقبلا المتحدث والنائم، والعلة فيه ظاهرة. نعم. ونار. والنار يكره أن يصلي مستقبلا نارا، والعلة أظن ظاهرة، التشبه بالمجوس أبدة النار. اكتب: ولو سراجا أو قنديلا ونحوه كشمعة موقدة. معروف الشمعة؟ حسنت. الشمعة الشيء الذي يؤتى به من، هو عجين هذا ولا شيء يسمى هذا؟ شمعة، هو يسمى شمعة الذي يكون فيه فتيل في الأعلى، فتيل يضعونه في الحفلات وعلى الكيك يشعلون النار. تصنع لنا كيكة إن شاء الله أنت وتضع لنا فيها شموع. متى إن شاء الله؟ بعد الدروس إن شاء الله. بعد الدروس إن شاء الله. عرفت الشمعة؟ فلا يكره أن يصلي أمامه شمعة موقدة، فظاهره وظاهره أن لو كانت غير موقدة ليس هناك نار أصلا. نعم. طيب، قال رحمه الله: قال وما يلهيه. عام، أي شيء يلهيه عن صلاته لا تصلي وهو أمامك حتى لا يشغلك عن صلاتك. نعم. ومس الحصى. مس الحصى أثناء الصلاة مكروه، وورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يلتحق به تقليب الحصى، وهذا من باب أولى. نعم. وتسوية التراب بلا عذر. وتسوية التراب بلا عذر، واضح، لو كان هناك يصلي على تراب والتراب ليس مستويا فالأصل أن يصلي على حالته، ويكره أن يسوي التراب إلا لعذر، أي كأن يكون ثمة عذر لا يمكنه من السجود، بمعنى لو كان التراب غير مستوي استواء يمكنه من السجود فحينئذ تسويته عندما سجد وجده فيسويه حتى تتمكن من السجود. إذن قال لك بلا عذر اكتب، فإن كان لحاجة كما لو لم يمكن السجود على التراب إلا بعد تسويته، فإن كان لحاجة كما لو لم يكن السجود على التراب إلا بعد تسويته، أو كان فيه حصى فلا يكره. طيب، أكمل الذي بعده. وتروح بمروحة. المروحة المروحة، تروح بمروحة، هذا واضح، وهذا لا شك أنه فيه انشغال، إلا أن هذا قالوا إلا لحاجة كحر شديد، الحر الشديد سيشغله في صلاته، فإن احتاج أن يروح هذا قليلا لا كثيرا فما الحكم؟ فلا كراهة لحر شديد. نعم. قال وفرقعة أصابعه وتشبيكه. فرقعة أصابعه، معروف الفرقعة، فرقعة أصابعه، ورد فيها حديث تكلم فيه عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وقد تكلم فيه، لكنه ولو لم يرد الحديث فالعلة ظاهرة لما فيه من الانشغال والعبث، وقد ذكر أن العبث مكروه في نفسه، كثير من هذه الأشياء من العبث، وكذا التشبيك، التشبيك فيكره التشبيك في الصلاة وهو أشد كراهة، ويكره التشبيك أيضا عند انتظار الصلاة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا، رأى رجلا شبك بين أصابعه ففرج عليه الصلاة والسلام بينها في الصلاة، فيكره ذلك. نعم. قال ومس لحيته. مس لحيته لأن هذا من العبث. نعم. وكف ثوبه. وكف ثوبه، ما المراد بكف الثوب؟ وكف الثوب ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قال وكف ثوبه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: كف الكم أن يجذبه حتى يرتفع، ولفه أن يطويه حتى يرتفع، هكذا قال فسره الشيخ، واضح الوصف؟ قال كفه رفعه حتى يرتفع، ولفه أن يلفه حتى يرتفع. وهذا في الحقيقة كان عندي فيه إشكال، وما زال عندي فيه نوع إشكال، لأن الشيخ رحمه الله فسر الكف بأنه ما نسميه التشمير، ووجه الإشكال عندي أنهم ذكروا من المكروهات أيضا التشمير، زاد بعضهم التشمير، فذكرهم للكف وذكرهم للتشمير يفهم منه والله أعلم أن الكف غير التشمير، وعلى كل حال هو لا يخلو من هذه المعاني عموما، لأن المقصود من ذلك أن الإنسان إذا سجد يدع ثيابه تسجد معه فلا يرد شيئا منها، فإنه إذا لف كمه خاصة الأكمام الواسعة أو رفعه فإنه يمنعه من أن يسجد معه، وكذلك في كف ثوبه، فإن الإنسان إذا أراد أن يسجد فرفع ثوبه، والكف ذكر في المعاني في المعاجم أنه أو في أو ذكر بعض فقهائنا أنه جمع الثوب، فإذا جمعه حتى لا يسجد كله معه قالوا إن هذا من شأن المتكبرين، ويخشى الإنسان مثلا أن يصيب ثوبه شيئا أن يصيب ثوبه شيئا فيدع ثوبه يسجد معه على هيئته دون أن يتكلف في أن يرفع شيئا من ثيابه حتى لا يسجد معه، وحينئذ يكون كف الثوب وكذا كف الشعر كما جاء في الحديث لا أكف ثوبا ولا شعرا، كأن ينزل شعره فيكفه عن أن يسجد معه أي أن يمنعه من أن يسجد، وهذا إنما يتصور في الشعر الكثير. نعم. قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. متى كثر التروح بالمروحة عرفا وفرقعة الأصابع ومس لحيته ومس الحصى وتسوية التراب، متى كثر ذلك عرفا صار هذا فعلا، هذه مرت معنا المسألة ولا ما مرت ولا ستأتينا، فعل من غير جنس الصلاة أو من جنس الصلاة؟ من غير، ليس ركوعا ولا قياما، من غير جنس الصلاة وكان كثيرا عرفا، إذا كان متواليا فمن حكم بطلت صلاته. نعم، وهذا بين. طيب نعم. قال وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، عاد إلى المكروهات، قال أن يخص جبهته بما يسجد عليه، العلة ظاهرة لأنه شعار الرافضة، قالوا قال بعضهم متأخرين، وعلم منه أنه لو شرك مع جبهته أنفه أو يديه زالت الكراهة، صحيح؟ الذي يفعله الرافضة أخزاهم الله هو خص ماذا؟ الجبهة فقط، حتى إن بعضهم يأتي بشيء صغير يسير على الجبهة فقط، فلو شرك مع ذلك فلو شرك يديه أو أنفه لم يكره. نعم. قال رحمه الله قال وأن يمسح فيها أثر سجوده. يا سلام، قال لك مسح أثر السجود فيها، إذن فيها انتبه أن هذا قيد في المسألة، فيها يعني في الصلاة. أولا هذا عبث في الصلاة ولا حاجة له. الشيء الثاني أن هذا أثر عبادة فلا ينبغي إزالته في الصلاة، هو أثر عبادة، عبادة السجود. نعم. وفيه حديث ورد عن الإكثار من فعل ذلك أنه من الجفاء. نعم. قال رحمه الله قال وأن يستند بلا حاجة، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت. قال لك المصنف أثناء صلاته لو أنه كان قائما يصلي بجوار الجدار مثلا فاستند إليه، فاستناده إلى الجدار أثناء قيامه مثلا أو أثناء جلوسه مثلا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون استناده لحاجة أو لغير حاجة، فإن كان لحاجة كأن يكون كبير سن وربما يسقط واحتاج إلى ذلك، فقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام استند لما بدنا وكبر صلى الله عليه وسلم استند إلى عصا أحسبه، وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتكئون على العصي في عند طول القيام، فهذا حينئذ يكون لحاجة فلا حرج فيه. أما الثاني، الحالة الثانية أن يكون ذلك لغير حاجة، فإن كان لغير حاجة فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون استناده استنادا شديدا بحيث لو أزلنا الشيء الذي استند إليه لسقط الرجل، استند بقوة كما أنا مستند الآن، أنا مستند الآن على بظهري على الجدار والاستناد تام، فلو أزيل لربما سقط الإنسان، فما الحكم؟ هذا تبطل به الصلاة. أما إن كان استناده استنادا ليس شديدا بحيث إنه مستند استنادا يسيرا بحيث إنه لو أزيل الحائط الذي استند إليه مثلا فإنه لا يسقط، فما الحكم؟ مكروه. واضح؟ إذن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن تكون مبطلة للصلاة وذلك لغير الحاجة والاستناد شديد بحيث يسقط، والثانية أن تكون مكروهة وذلك إن كان لغير حاجة والاستناد ليس شديدا بحيث لا يسقط، والثالثة أن يكون مباحا وذلك عند الحاجة. طيب نعم. قال وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره. يقول لك المصنف رحمه الله لو أنه عطس أثناء صلاته فما حكم حمده في الصلاة؟ قال لك مكروه. طيب لو أنه أثناء صلاته كان ينتظر بشرى يسمعها، فأثناء صلاته سمع بهذه البشرى فقال الحمد لله، فما الحكم؟ الله أكبر. يا أحليلك يا سلطان، بطلته كذا على طول. الرجال ما قال بطلت، ها؟ قال لك حمده إذا وجد ما يسره. إيش قال المصنف؟ يكره، ها؟ قال لك هنا يكره على طول كذا، خليت الرجال. قال لك يكره، يكره قوله الحمد لله. أليس هذا القول مشروع؟ أليس هذا القول مشروع في الصلاة؟ أليس قولا مشروعا؟ بلى. فإذا قاله فهو قول مشروع من حيث الأصل، فإنه يقول الحمد لله مثلا، سبحان الله وبحمده، يحمد الله، وهو أيضا الحمد لله رب العالمين. أحسنت، الحمد لله رب العالمين. فإذا قاله فإنه حينئذ لا تبطل صلاته، لكنه مكروه. قال أيضا، نعم، قال واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. لو أنه أثناء صلاته وجد ما يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هل تبطل صلاته؟ لا، لأن هذا قول مشروع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهو قول مشروع قرآن. وكذا أيضا قالوا لو أنه مثلا طرق عليه الباب رجل وهو يصلي فاستأذن ولا يدري أن هذا يصلي، فرفع صوته قائلا أدخلوها بسلام آمنين مثلا ونحوها، يا يحيى خذ الكتاب مثلا أو نحوها، قاصدا به القرآن، قاصدا به القرآن، فما الحكم؟ فتكره في الصلاة، تكره في الصلاة. لماذا قالوا بكراهتها؟ خروجا من خلاف من يرى البطلان، ولذلك الأولى في هذا لا شك الابتعاد، خروجا من خلاف من يرى البطلان. فإن سمع في أثناء الصلاة أحدا يقرأ، أحدا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الدرس، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أو قرأ الإمام في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه وسلم، فما الحكم؟ هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ قالوا نص الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يصلي في النفل دون الفرض، يصلي في النفل دون الفرض. والظاهر والله أعلم أنه إن صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الفرض فما الحكم؟ لا، لأنه قول مشروع في الصلاة ما تبطل، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروع في الصلاة، أليس كذلك؟ فلا يقال ببطلانها، كما لم نقل ببطلان الحمد لله إذا عطس. طيب لو قال يرحمك الله تبطل، لماذا؟ إيش التعليل الحنبلي يا حنم؟ لكاف الخطاب، وهذا سيأتينا إن شاء الله في المبطلات. وبهذا ننتهي من المكروهات، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة، وأن يجعلنا ممن أقام الصلاة، ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.